معنا مكالمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يا شيخ محمد؟ أهلا وسهلا. طيب حياكم الله. أقول لك يا شيخ سؤالك. تفضل. غضبت يوم على زوجتي. إيش؟ غضبت يوم على زوجتي. إيش؟ أقول غضبت. نعم. يوم على زوجتي. نعم. وقلت لها ما ترين الرضا مني. نعم. وخرجت كلمة والله، لكني ما كنت أناول اليمين. هل علي كفارة؟ لكانك ما نويت اليمين، يعني جرت على لسانك بدون قصد. ايوه. فهذه ما فيها كفارة. ما فيها كفارة. اي نعم. وكفارة اليمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. الله يجزيك الخير يا شيخ. واياك. السلام عليكم. وعليكم السلام.